سائل يقول: ما هي شروط الإمامة؟ الإمامة قسمان، قبل أن تعرف الشروط تعرف الإمامة. الإمامة قسمان: إمامة اختيار وإمامة اضطرار. إمامة اختيار وإمامة اضطرار. إمامة الاختيار هي الإمامة التي يبايع فيها أهل الحل والعقد الإمام، ويبايعونه يدا في يد، ثم تكون بيعة الرعية إرضاؤهم بأن هذا صار إماما لهم، إرضاؤهم إرضاء قلبيا، فتسمى بيعة. فإن قال قائل: كيف تكون بيعة وأصل البيعة وضع اليد في اليد؟ لأنه يتعذر أن يضع الحاكم يده في يد كل فرد من أفراد الدولة، مفهوم؟ فيبايعه كبراء الدولة وعلماؤهم. وأما الرعية أنا وأنت وغيرهم، فإنما بيعتنا له إرضاؤنا قلبيا بأنه صار إماما لنا. فإن لم ترضى بأنه صار إماما لك فيسمى خروج بالاعتقاد، ويسقط عليك قوله عليه الصلاة والسلام، ويقع فيك قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. مات ميتة جاهلية، لأن الجاهلية في الجاهلية ما كانوا يجعلون عليهم ماذا؟ ما يحبون أن يجعلون عليهم، يأمرهم من يأمرهم وينهاهم، من يأمرهم وينهاهم. فهذه إمامة الاختيار. وإمامة الاختيار لها شروط. إمامة الاختيار، الشيخ عبد العزيز الرجحي، الشيخ صالح آل الشيخ وغيرهم يقولون: هذه ليس لها وجود على كوكب الأرض، ليس لها وجود على كوكب الأرض. هذه الإمامة لها شروط، وضع لها أهل العلم شروط، ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسير أضواء البيان والقرطبي وغير وغيره: أن يكون مسلما، أن يكون ذكرا، أن يكون عالم مجتهد، مجتهد حتى يستطيع أن يفصل في الأمور. مسلم، ذكر، عالم، مجتهد. مسلم إذن لا يكون كافرا، ذكر إذن لا يكون أنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لا يفلح قوم ولو أمرهم ماذا؟ امرأة. لا يفلح نفي، نكر في سياق النفي، امرأة تفيد ماذا؟ العموم. لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. ثالثا، مفهوم، أن يكون عالما إيه؟ أن يكون عالما مجتهدا، أن يكون حرا، ليس بعبد، مفهوم هذا؟ إذن هذه الشروط إنما يذكرها لنا بعض الناس من أهل البدع عند المناظرات، نقول ليس النزاع في الاختيار، هذا غير موجود، إنما نتكلم في ماذا؟ في الاضطرار. وهذا هو القسم الثاني من قسم الإمارة، أنه عند الاضطرار. الاضطرار أن تكون بالغلبة، أن يتغلب رجل ما على بلدة ما بالقهر والسيف، وهذا يسمى إمام ماذا؟ بالغلبة. هذا لا تضع فيه هذه الشروط، لا تقول هذا ليس مثلا لو أن امرأة تغلبت ومن سيتكلم ستقطع رأسه، لو أن عبدا تغلب. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أصحاب السنة من حديث العرباض: وإن تأمر عليكم ها عبد إيه؟ حبشي. أولا عبد، والأصل في الحاكم حر، حبشي، مع أن الأصل أن يكون قرشي والأئمة من قريش، فكيف والنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال: وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. عارف يعني مجدع الأطراف؟ مقطع. الشيخ عبد العزيز الرجحي يقول لك: مقطع اليدين والرجلين، هذا معروف عند العلم. الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول ايه؟ والانف والاذن. شوف شايف الهيئه دي، كوبايه اعلى، لا رجل ولا ايدين ولا انف ولا اذن، ما فيش حاجه خالص. ومع ذلك قال ايه؟ اسمع واطع. يجي بقى الجويني ولا الموردي وغيره وغيره في كتب المعتزله يقول ووقع خلاف اذا كان مجدع الاطراف. خلاف في مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال فاسمع واطع. خلاف بين اهل السنه والمعتزله، اللي الجماعه رايحين يقول لك قال الجويني وقال الموردي ورايحين لكتب المعتزله. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام قال فاسمع واطع ان كان عبدا حبشيا. عبدا معنى الاصل يكون حر، حبشي معنى الاصل يكون قريش، مجدع الاطراف معنى الاصل ان يكون سالم الاعضاء. لكن سالم الاعضاء حر غير ان يكون قرشي، هذا في اين؟ في الاختيار، وليس موطن النزاع في الاختيار. انا اتكلم الان في الاضطرار. قال فاسمعوا واطيعوا. فاسمعوا ايه؟ واطيعوا. اذا عند الاضطرار لا تضع امور الاختيار في الاضطرار، وتخلط بين الايه؟ بين المسائل. إذن هذه الشروط. انظر الصحابة رضي الله عنهم دخل وقتل ابن الزبير من؟ الحجاج وعبد الملك بن مروان. قتل ابن الزبير مع أنه هو كان الأمير، وكان هو أمير المؤمنين آنذاك، وقد بينت هذا. طيب الحجاج ابن يوسف الثقفي، شوف انظر ماذا فعل في العلماء وماذا فعل الصحابة معه. ابن عمر أول ما تغلب عبد الملك بن مروان، هذا صحيح البخاري، جمع أهله، هذا جمع أهله وجلس معهم، قال أما إن هذا له في أعناقنا بيعة، فمن لم يعطه البيعة فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال له غدرة فلان. إذن ابن عمر أوقع الحديث ماذا؟ فهم الحديث في هذا أن من لم يبيعه يقع فيه ماذا؟ هذا الحديث. ولنا فهم من؟ فهم الصحابة. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأول المؤمنين ويستحقون أن عليهم هذه الآية هم الصحابة، وهذا فهم ابن عمر لهذا. وصلى ابن عمر خلف الحجاج وقتل بيديه سعيد بن جبير صاحب ابن عباس، وقتل بيديه خلق كثير، ومع ذلك كان يصلي ايه؟ خلفه، وما كانوا يخرجون عليه. لماذا؟ أمداهنة من الصحابة؟ سؤال، يلا، مداهنة من الصحابة؟ خوفا من الصحابة؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ انظر ابن عمر بدأ معهم بحديث، النبي أمر. إذن هي طاعة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال أهل السنة يسمع ويطاع في المعروف في غير معصية للأمير عدلا كان أم ظالما في غير معصية، ليس هذا مداهنة للحاكم أو محبا في الظلم، محبة في الظلم أو مداهنة في الظلم وله، لا، لأن الله ونبيه أمرانا بهذا، والصحابة تطبقوا ماذا؟ طبقوا هذا. لذلك انظر إلى كل طائفة خرجت على حاكم، انظر إلى كل طائفة خرج على حاكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال ولا يعلم طائفة خرجت على حاكم تريد إزالة منكره إلا وأتت بمنكر أكبر. لا يعرف طائفة تخرج على حاكم ماذا تريد؟ نريد إزالة الظلم. الظلم كم؟ 50-60-70%، يأتي 1000% ظلم. وإذا كان تغيير المنكر يزال بمنكر أكبر فتغيير المنكر حينئذ منكر. إذا كنت تريد تغير المنكر بمنكر، تغييرك أصلا صار منكر. فيقول لا هذا ليس بحاكم، ويأتي بكلام القرطبي ويأتي بكلام الشنقيطي ويأتي بكلام أهل العلم، يقول انظر إلى شروط الإمام. أنا لا أتكلم في الاختيار، إنما أتكلم في الاضطرار. مفهوم هذا؟ لا أتكلم، لا نتكلم في هذا. فإذا قال أهل السنة هذا، لا تظن أنهم يقولون مداهنة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ماذا؟ لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. مفهوم هذا؟ إذن الحاكم اضطرار، ويكون في الاضطرار ويكون في الاختيار. انظر إلى من حولك، تجد جميع الفتن الواقع الآن في جميع أنحاء الأرض إنما حدثت بخروجهم على الحكام. يريد إزالة منكر، أتى بمنكر أكبر، أتى بمنكر أكبر. ولا أريد أن أمثل، فأمامك الأمثلة في سوريا، وأمامك الأمثلة في العراق، وأمامك الأمثلة في مصر، وأمامك الأمثلة في ليبيا وفي تونس وفي غيرها. مفهوم؟ حتى أهل السنة قالوا ولو أن الحاكم كفر كفرا أكبر، كفرا بواحا، انتبه، كفرا بواح لا يختلف فيه كبير ولا صغير ولا امرأة ولا رجل، لا يختلف فيه، أتى بكفر أكبر، الكل يكون هذا كفر أكبر، يقولون لابد من شرط القدرة في الخروج عليه، وهذا حلم. ما من حاكم إلا ومعه جيوش مجيشة، فتريد أن تخرج عليه بحجة أنه كافر كفرا أكبر. نقول لك هذا أصل الحكم، ولكن إذا ظهر عارض الحكم فلا يحتج بأصل الحكم. يعني لا تقل لي مثلا وضح الكفر، لكن هناك عارض للحكم أن ما عندك قدرة. انظر مثلا في سنة أبي داود، بعث النبي عليه الصلاة والسلام قوما، فقام رجل منهم فقد شج رأسه وقد قام جنبا، فقال هل تجد لي من رخصة؟ فقالوا لا نجد لك من رخصة إلا أن تغتسل. معهم أصل ماذا؟ أجيبوا، معهم أصل الحكم الاغتسال، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فاغتسل فمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قتلوه قتلهم الله، دع عليهم، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، العي الجهل. إذن دع عليهم وسمهم إيه؟ فيهم جهل. طب كيف عندهم جهل وهم احتجوا؟ وإن كنتم جنبا فاتطهروا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما شفاء العي السؤال، لأنهم احتجوا بالأصل وتركوا عارض الأصل، وهذا يتولد منه مشاكل كثيرة جدا، وهذا جهل بعلم الأصول. فيقول أما وضح كفره، طيب وضح كفره لكن عندنا ماذا؟ عندنا عارض الأصل. فإذا أردت أن تخرج عليه سيبيدك، يبيدكم جميعا، ولا يأبه بشيء. إذن أنت ما زدت شيء، إلا أنك كما قال الشيخ ابن عثيمين وضعت رقبتك تحت سيفه. وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماذا؟ ما استطعتم. وذكرنا في قواعد الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه لا واجب معه عجز، لا واجب معه عجز. إذن لا عقل ولا حكم، لا عقل ولا حكم، ويتولد الشرور. إذن انتبه لهذا. فإذا قال أهل السنة لا يجوز، أهل السنة إنما يتبعون النصوص، النصوص هي التي تقودهم، تأخذ بنواصيهم. فلا تظن في أهل السنة سوء، هم لا يدهنوا الظلم ولا يحبوا الظلم ولا يدهنوا أحد، إنما عندهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وعندهم إجماع السلف. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة ماذا فعل به؟ السجن سنتين وضرب بالكرابيك. شوف السياط، عبد الله ابن الإمام أحمد كان يقول في ظهر أبي أخاديد طرق من السياط، سنتين سنتين دول مع حاكم كان يفرض عليهم القول بخلق القرآن، كفر محض. وعلى المنابر وفي الكتاتيب وفي المحاضرات وفي التعاليم قول القرآن، علم الناس أن القرآن مخلوق. ولما خرج الإمام أحمد من السجن اجتمع إليه أقوام قالوا إنا لا نرضى بإمرة فلان ونريد أن نخرج عليه. أول كلمة قالها الإمام أحمد إيه؟ أول كلمة قالها هذا خلاف الآثار. الكلمة دي في السنة للخلال، هذا خلاف الإيه؟ الآثار، ده خلاف السنن، هذا خلاف الإيه؟ خلاف الأحاديث، هذا خلاف الآثار، خلاف قوله عليه الصلاة والسلام. اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ما سمعوا كلامه. الحسن البصري لما أرادوا أن يخرجوا في فتنة ابن الأشعث فذهبوا إلى الحسن البصري فقال له إن نريد أن نخرج على فلان، فقال إني أخشى أن تخرجوا عليه فيولى عليكم القردة والخنازير. يعني يريد أن نخرج على الحجاج، قال أخشى أن يولى عليكم القردة والخنازير. خرجوا من عند الحسن البصري فقالوا أنسمع ونطيع لهذا العلج على الحسن البصري. الحسن البصري يسب هذا؟ إذن هذا إيه؟ قديم، هذا قديم، يسب أهل السنة والعلماء ويتهم بإيه؟ بمثل هذا قديم، مفهوم؟ أهكانت مداهنة لأحمد من أحمد للحاكم؟ أكانت مداهنة للحسن البصري؟ لأنهم يقدرون الأمور ويعلمون، لأن العامي أعمى، الجاهل أعمى، فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. الأعمى الأصم لا يعرف الأمور إلا بعد أن تحصده حصدا. رجل ماشي ولا يعرف أن هنا قطار، ولا يرى ولا يسمع، لا يعرف أن هناك قطار إلا بعد ماذا؟ بعد مر عليه. آه الله، إذا كان في قطره. طب ما هو واحد عمال يقول لك، عمال ياخد بإيديك وانت عمال تشد إيديه، عمال ياخد وانت تشد إيديه، ما تسيب يا أخي، انت بتشد غدايا ليه يا أخي؟ انت مش فاهم حاجة، تعالى. وهو عمال واضح آخذ بحجزه وهو يريد أن ينفلت منه، ما عارف أن في قطار إلا بعد ما مر عليه. هذا هو. أهل العراق يقولون يا أين يوم من أيام صدام، أهل ليبيا يقولون أهل أين يوم من أهل من القذافي، مع أن القذافي كان فيه ما كان، واضح. يقولون الآن أين يوم من أيامه، مفهوم هذا؟ فيريدون أن يزيلوا منكرا وظلما، أتوا بمنكر وظلمات. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال فتن يرقق بعضها بعضا، فتن يرقق بعضها بعضا.